أحسن الله إليكم. ويقول السائل أيضا: وما حكم المال الذي يأخذه الشاعر عن إحيائه لتلك الحفلة؟ هو مبني على ما تقدم، فإذا كان الشعر الذي يقال حسنا أو مباحا يكون فيه تسلية ويحصل فيه اجتماع بين أهل الزوجين فيأنس بعضهم بعض ثم يطيب مجلسهم تلك المحاورات الشعرية من الكلام الحسن والكلام الضحك، هذا لا بأس به ويجوز الأجرة عليه، لأنها أجرة على شيء مباح لا يترتب عليه محرم، هذا لا بأس. وإن كان مشتمل على شيء مما تقدم محرمات فإنه لا يجوز.